بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد المئة من سلسلة الدروس العلمية في شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. وحديث هذه الليلة هو في الفصل الختامي لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن التوحيد القولي، وهو أيضا الفصل الختامي أو الدرس الختامي لدروسنا في هذا الفصل إن شاء الله، فبه ننتهي من هذه السلسلة في هذا الفصل على أمل أن نلتقي فرصة أخرى إذا يسر الله سبحانه وتعالى ذلك. وحديث هذه الليلة كما قلت هو في الفصل الأخير من التوحيد القولي عند المصنف رحمه الله تعالى على حسب تقسيمه، وهو فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر انقسام الملحدين، أي في هذا الموضوع. وهذا الفصل هو مأخوذ من قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا طائفة من الملحدين في أسماء الله عز وجل، وقسمهم إلى ثلاث طوائف: الطائفة الأولى المشركون، والطائفة الثانية المعطلة، والطائفة الثالثة الجاحدون لله سبحانه وتعالى بالكلية. وعلى كل فقد تكون هناك يعني تقسيمات أخرى غير التي ذهب إليها المصنف رحمه الله تعالى، إلا أن مؤداها واحد، فإن بعض الطوائف قد يدخل بعضها في بعض. والمشهور والمعروف أن الإلحاد في أسماء الله عز وجل على خمسة وجوه، وبعضهم يدمج بعضها في بعض إلى ثلاثة وجوه. الوجه الأول هو تسمية الأصنام بأسماء الله تعالى، وهذا ما عناه المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن طائفة المشركين هنا وعن أهل الاتحاد ووحدة الوجود، فهم الذين يسمون المخلوقات أو المعبودات من دون الله عز وجل بأسماء الله الحسنى عز وجل. وهذا ظاهر في تسمية المشركين لآلهتهم اللات أخذا من الإله والعزى أخذا من العزيز، وهذا أوضح مثال على هذه القضية. الوجه الثاني أو الطائفة الثانية هي أو الوجه الثاني من أوجه الإلحاد في أسماء الله عز وجل التي أشارت إليها الآية هي تسميته سبحانه وتعالى بغير ما سمى به نفسه، وهذه قضية كبيرة وصورها متعددة. فمن المعلوم أنه كما مر معنا في أكثر من مقام أن أسماء الله تعالى توقيفية، أي موقوفة على ما ورد به النص، لا يجوز لنا أن نسمي الله سبحانه وتعالى باسم لم يسمي به نفسه ولم يسمي به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فإن تسمية الله عز وجل بأي اسم من غير ما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهي صورة من صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وتختلف هذه التسميات بين تسميات عادية وتسميات يفهم منها النقص وما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. الأمثلة على ذلك كثيرة، منها تسمية النصارى لله سبحانه وتعالى أبا، يسمونه الأب، وهذه تسمية ليست شرعية، ولذلك فهي صورة من صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل التي عنتها الآية. من ذلك تسمية الفلاسفة لله عز وجل بأنه العلة الفاعلة بالطبع، وهذه أيضا تسمية ليست شرعية، وكذلك الموجب بالذات ونحوها. أما التسميات والصفات التي لا تليق به سبحانه وتعالى فلليهود عليهم لعائن الله عز وجل في هذا السبق، فقد وصفوا الله سبحانه وتعالى بما يتنزه عنه عز وجل، فزعموا وقالوا بأن يد الله مغلولة غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا: إن الله خلق السماوات والأرض والمخلوقات في ستة أيام ثم استراح في يوم الثالث اليوم السابع. وقد قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، نفي لهذه التهمة وهذا الوصف الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى. أما الطائفة أو الوجه الثالث من أوجه الإلحاد في أسماء الله عز وجل فهو التعطيل، فهو التعطيل وله صور شتى، له صور شتى. أهم هذه الصور وأهم المعطلة الذين ينسبون إلى هذا الإلحاد في أسماء الله عز وجل هم أهل التخيل، من يسمون بأهل التخيل، وهم الفلاسفة والباطنية ومن سلك سبيلهم من المتكلمين. ومذهبهم أن حقيقة ما جاءت به الأنبياء والمرسلون فيما يتعلق بالله تعالى واليوم الآخر إنما هي أمثال لا حقيقة لها، إنما هي تخيلات وأمثال ذهنية لا حقيقة لها في الواقع. وبناء على ذلك فمعنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى وما ورد من أسماء له سبحانه وتعالى أو صفات فإنما هي تخيلات وهمية لا حقيقة لها. وكذلك بالنسبة لليوم الآخر وما فيه من نعيم مقيم لأهل الجنة والرضوان، نسأل الله لا يحرمنا من فضله، وما فيه من عذاب مقيم لأهل المعصية والكفران، نعوذ بالله من أليم عقابه، وما سمعناه قبل قليل من الآيات التي تلاها الإمام حفظه الله وجزاه عنا خيرا، من هذه الأمور هم في زعمهم يقولون إنما هذه إنما هي تخيلات لا حقيقة لها في الواقع، لا حقيقة لها في الواقع، وإنما وردت في القرآن من أجل العامة، من أجل أن ينجذب إليها ويسعى إليها الطائعون ويرتدع المخالفون مما يرون من تصوير في القرآن يهون يوم القيامة وما فيه من عذاب مقيم والنار وما فيها، نسأل الله العافية والسلامة. إذن أول صور التعطيل لأسماء الله عز وجل وحقائق دينه هم من يسمون بأهل التخيل، وحقيقة مذهبهم أن ما ذكره الأنبياء عن الله تعالى وعن اليوم الآخر إنما هي خيالات لا حقيقة لها. الطائفة الثانية هم أهل التعطيل أو أهل التأويل، آسف، لأن هذا تعداد أهل التعطيل. الطائفة الثانية هم أهل التأويل، وهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وهؤلاء حقيقة مذهبهم يقولون إنما جاء به الأنبياء من آيات الصفات إنما لم يقصد منها ظاهرها، المقصود منها غير ظاهرها، ولذلك على القارئ وعلى العالم وعلى الناظر أن يعمل عقله في صرف هذه الألفاظ عن ظاهرها إلى معان أخرى تليق بالله عز وجل. وهذا تعطيل لحقيقة ما سمى الله تعالى به نفسه وما وصف به نفسه أو سماه به رسول صلى الله عليه وسلم أو وصفه به عليه الصلاة والسلام. أما الطائفة الثالثة فهم من يسمون بأهل التجهيل، وهم طائفة من أهل الكلام ويسمون بالمفوضة، يسمون بالمفوضة، وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به الأنبياء من نصوص الصفات إنما هي ألفاظ مجهولة لا يعقل لها معنى، حتى الأنبياء الذين أنزلت عليهم الآيات وتكلموا بها لا يعرفون معناها. فهم يزعمون على مذهبهم إن قول الله عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وكما في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى وغيرها من الآيات هي بمثابة ألف لام ميم وحاميم ونحوها من الحروف المقطعة التي لا يعقل لها معنى ظاهر، لا يعقل لها معنى ظاهر. سموا بأهل التجهيل لأنهم يجهلون الأنبياء الذين خاطبونا وأنزلت عليهم هذه النصوص، يزعمون بأنهم يجهلون هذه المعاني ولا يعرفونها، ولذلك لم يبينوها لنا. ودورنا نحن أننا نمرها كما هي لا نفقه لها معنى، مثل ما نقرأ حاميم عين سين قاف فكذلك نقرأ الرحمن على العرش استوى وغيرها من النصوص الظاهرة التي تدل على معان حقيقية من أسماء الله تعالى وصفاته. سموا أهل التجهيل لأنهم يزعمون بأن معاني هذه النصوص مجهولة لا يعرفها أحد من المخلوقات، لا الأنبياء ولا من دونهم. الطائفة الرابعة هم أهل التشبيه، وأهل التشبيه عدوا من المعطلة. لماذا؟ لأنهم حينما شبهوا الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوقات فإنهم قد عطلوا الله سبحانه وتعالى عن حقيقة صفاته وأسمائه اللائقة به عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا شبهت صفاته عز وجل وأسماؤه بأسماء وصفات المخلوقين فقد عطل الله سبحانه وتعالى عن حقيقة أسمائه وصفاته، لأنها لا تشابه شيئا من صفات وأسماء المخلوقين، ولذلك عدوا من المعطلة الذين نفوا حقائق الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. هذه يعني الناحة سريعة عن طوائف أو صور أو أوجه الإلحاد في أسماء الله عز وجل. بعض العلماء فصل هذه الثلاث إلى خمس وقال إن وجوه صور الإلحاد خمس، وبعضهم يمكن أن يزيد عليها حسب التقسيمات التي تجمعها هذه المعاني التي أشرنا إليها في هذه المقدمة. الآن نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، وأظن الأخ القارئ ما جاء الليلة. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر انقسام الملحدين. قال رحمه الله تعالى: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفراني. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. ثم بدأ في تعدادهم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. وهذا سبق أن أشرنا إلى الكلام في هذه القضية، وهي العلاقة بين الأسماء والصفات ودلالات الأسماء والصفات وأوجه الفرق بين الأسماء والصفات والعلاقة بينها فيما تقدم. فأسماء الله تعالى يشتق منها معان هي أوصاف مدح لله سبحانه وتعالى، وقلنا إن كل اسم لله عز وجل يمكن أن يشتق لله سبحانه وتعالى منه صفات. واختلف في اسم الإله أو الله هل هو مشتق أو جامد، والذي عليه أهل السنة والجماعة، أما ما عداه فلم يكن هناك أي خلاف. اختلف في لفظ الجلالة الله هل هو مشتق أو جامد. مشتق يعني هل يدل على معاني أو أنه جامد، إنما هو علم على الله سبحانه وتعالى لا يدل على معان أخر. والصحيح في ذلك وهو الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة على أنه أيضا مشتق وليس جامدا، ويدل على معاني الإلهية لله سبحانه وتعالى، وهي حقيقة التعبد لله سبحانه وتعالى، فهو المعبود بحق سبحانه وتعالى. أما بقية الأسماء فظاهرة الاشتقاق وظاهرة الدلالة على المعاني. قلنا إن الفرق بين الاسم والصفة أن الاسم يدل على أمرين: يدل على الذات الإلهية على الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم، حينما نقول الرحمن فهذا يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، ويدل على المعنى الذي اشتق لله سبحانه وتعالى منه أو اشتق من هذا الاسم، يدل على الصفة التي تليق بالله سبحانه وتعالى وهي الرحمة. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى هنا، قال: أسماؤه أوصاف مدح. أسماء الله ليست جامدة كما تقول المعتزلة، إنما هي أوصاف وأوصاف مدح، ليست أوصافا مطلقة، إنما هي أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. كلها مشتقة، واشتقاقها دليل على دلالتها على معان تليق بالله سبحانه وتعالى. أما الذين قالوا بأنها جامدة فهؤلاء قالوا بأنها لا تدل على معاني، وهذا مذهب المعتزلة ومن وافقهم كابن حزم وغيره من العلماء. ذكرنا فيما تقدم على ما أذكر الفرق بين الاسم والصفة، وقلنا إنهما يجتمعان في أمرين ويختلفان في آخرين. يجتمعان في دعاء الله سبحانه وتعالى بهما والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهما، وذكرنا هذا الكلام فيما تقدم من دروس. يختلفان في التعبيد، فلا يقال فلان يعني لا يقال عبد الرحمة مثلا أو عبد الرضا مثلا، إلا إذا قلنا بأن الرضا من أسماء الله عز وجل، وهذا الكلام تقدم فيه بما يغني عن الإعادة. لكن الاسم يختلف عن الصفة أن الاسم يعبد له، فيقال عبد الرحمن عبد الإله عبد العزيز عبد الحكيم وهكذا، ولا يعبد للصفة، فلا يقال عبد الرحمة ولا يقال عبد العزة وهكذا. وأيضا دعاء الاسم، نعم الصفة يدعى بها لكن لا تدعى، لا يجوز لنا أن نقول يا رحمة الله، لكن يجوز لنا أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى برحمته، ندعو الله سبحانه وتعالى بقولنا يا أرحم الراحمين، وهذا اسم من أسمائه عز وجل، ونتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفته، فنقول رحمتك نرجو مثلا، أو اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، فهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته عز وجل، فهذا جائز. الفرق بينه وبين الصورة الأولى أن نقول أن الاسم يدعى، فنقول يا رحمن يا حي يا قيوم يا عزيز يا غفار، يدعى الاسم لدلالته على الذات الإلهية، ولا تدعى الصفة، فلا يجوز لنا أن نقول يا رحمة الله يا عزة الله يا قوة الله وهكذا من صفاته سبحانه وتعالى. نعم، قال أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفران. وقلنا إن هذا إشارة إلى الآية، إلى قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، ثم ذكر الغاية من هذه الأسماء التي عرفنا الله سبحانه وتعالى بها، قال فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد كما هو معروف، الإلحاد هو الميل عن القصد، وسمي اللحد لحدا لأنه يميل عن أصل الشق الذي هو أصل القبر، فالإلحاد هو الميل بأسماء الله سبحانه وتعالى عما أراد الله سبحانه وتعالى أو أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرنا الصور التي مرت معنا من وجوه الإلحاد في أسماء الله عز وجل، قال إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفراني. وتعرفون أن قد يحكم على الأمر بعمومه بأنه كفر، لكن لا يلزم من ذلك أن كل من وقع في صورة من صور الإلحاد أن يكون كافرا، فهناك فرق بين العموم وبين التعيين. فالإلحاد في أسماء الله عز وجل كفر، لأن الله عز وجل قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، لكن لا يلزم من ذلك أن كل ملحد بمعنى مائل عن الحق في اسم أو صفة من أسماء الله أو صفاته يكون كافرا بعينه، وهذه مسألة معروفة ومشهورة. وعليه فلا يلزم أن يكون جميع أهل التعطيل الذين ذكرنا أوصافهم فيما تقدم أن يكونوا كلهم كفار، نعم قد يكون بعضهم من الكفار، لكن لا يلزم أن يكون كل من وقع في شيء من الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يكون كافرا. أما أصل الإلحاد وهو الميل بأسماء الله عما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا كفر من حيث العموم. قال وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. حقيقة الإلحاد في أسماء الله عز وجل هو الميل بها، الميل بها إلى ماذا؟ إلى الإشراك والتعطيل والنكران. في هذا البيت ذكر الطوائف الثلاث وهم رؤوس أهل الإلحاد في أسماء الله عز وجل، أهل الإشراك وأهل التعطيل وأهل الإلحاد أو النكران الجحود، جحود الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته كما سيأتي تفصيل ذلك عند مصنف نفسه رحمه الله تعالى. ثم بدأ في تفصيل هذا الإجمال فقال فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن، ذكرهم في هذا البيت، هم الإشراك أهل الإشراك وأهل التعطيل وأهل الجحود. فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. الطائفة الأولى من هم؟ المشركون. لماذا؟ لأنهم سموا بها أوثانهم، قالوا إله ثاني. فالمشركون من الملحدة في أسماء الله عز وجل، وسبب إلحادهم في أسماء الله عز وجل أنهم سموا أوثانهم بأسماء الله عز وجل، كما قلنا سموا اللات المعبود عندهم الصنم من الإله، والعزة من العزيز، وهي أسماء حسنى لله سبحانه وتعالى لا تليق إلا به عز وجل. ثم زاد في بسط هذا الأمر وتوضيحه فقال هم شبهوا المخلوق بالخلاق عكس مشبهة الخلاق بالإنسان. قال أي المشركون هم شبهوا المخلوق بالخلاق عكس مشبهة الخلاق بالإنسان. المشركون على طائفتين، طائفة شبهت الأصنام أي معبودات من دون الله بالله سبحانه وتعالى. ومنهم المشركون مشركو العرب فكانوا يشبهون الأصنام بالله عز وجل، فهم شبهوا هذه المخلوقات بالخالق عز وجل. فهذه صورة من صور الشرك. الصورة الثانية وهي عكس هذه الصورة الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالمخلوقين، وهذا ظاهر في شرك اليهود الذين شبهوا الله بالمخلوقين، فقالوا إن الله تعب فاستراح، تعالى الله، وقالوا بأن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا بأن يد الله مغلولة، وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى يعني ذكروا عن الله سبحانه وتعالى ما لا يليق بأحد المخلوقين فضلا عن الرب سبحانه وتعالى، حتى قالوا بأن الله سبحانه وتعالى تصارع مع موسى فغلب موسى وأمسك به، ولما قرب الفجر خاف من افتضاح أمره فعاهد موسى على أن يأذن له بالانطلاق وأن يطلقه ليعود إلى الملأ الأعلى بشرط أن يبارك لكل بني إسرائيل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهؤلاء شبهوا الخالق بماذا؟ بالمخلوق، بالإنسان الضعيف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيقول هم شبهوا المخلوق بالخلاق عكس مشبهة الخلاق بالإنسان. وكذاك أهل الاتحاد فإنهم إخوانهم من أقرب الإخوان القائلين بالاتحاد، أن الله اتحد في المخلوق، اتحاد الناسوت باتحاد اللاهوت بالناسوت كما تقدم الإشارة إلى ذلك في الدرس الماضي. هؤلاء من مشبهة من المشبهة ومن المشركين بالله سبحانه وتعالى ومن المعطلين أو من الملحدين في أسماء الله عز وجل، وهم يقاربون أهل الإشراك في تشبيههم المخلوق بالخالق ووصفهم الخالق بما يتصل بالمخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال أعطي الوجود جميعه أسماءه إذ كان عين الله للسلطان. هؤلاء أهل الاتحاد فإنهم إخوانهم من أقرب الإخوان. لماذا؟ قال أعطوا، والأصل فيها أن يقال أعطوا بالماضي، لكن ضبطها أعطوا بصيغة الأمر من أجل عدم انكسار البيت، وهو جائز في مثل هذه الحالة للضرورة. أعطوا الوجود جميعه أسماءه إذ كان عين الله بالسلطان، يعني أنهم سموا جميع الموجودات بأسماء الله عز وجل، وهذا إلحاد في أسمائه عز وجل، أنهم سموا جميع الموجودات بأسماء الله عز وجل. ومر معنا ذكر لبعض أقوالهم كما يقول أبو يزيد البسطامي سبحاني ما أعظم شاني، تعالى الله عن ذلك. وقوله انسلخت من نفسي كما تنسلخ الحية من جلدها ثم نظرت فإذا أنا هو، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وغير ذلك من ترهاتهم وكلامهم. فهم يعني زعموا أو وصفوا المخلوق هذا بصفات الخالق عز وجل وسموه بأسمائه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال والمشركون أقل شركا منهم، هم خصصوا ذا الاسم بالأوثان. يقارن ولذاك كانوا أهل شرك عندهم لو عمموا ما كان من كفراني. المصنف رحمه الله تعالى يقول إن المشركين على شناعة جرمهم هم أخف جرما من هؤلاء أهل الاتحاد. لماذا؟ لأن المشركين جعلوا الإله حال، ويعني وصفوا بعض المخلوقات بصفات الله سبحانه وتعالى، أما هؤلاء فعمموا وجعلوا جميع المخلوقات ممكن أن يكون قد حل الله سبحانه وتعالى بها فيها وأن يطلق عليها اسم الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال والمشركون أقل شركا منهم، هم خصصوا ذا الاسم بالأوثان، يعني المشركون خصصوا وهؤلاء عمموا، لأنهم يعطون أسماء الله لكل موجود، ها؟ والمشركون لا يعطونها إلا لآلهتهم فقط المعظمة المنزهة في زعمهم. قال ولذاك كانوا أهل شرك عندهم لو عمموا ما كان من كفران، يعني أهل الاتحاد يزعمون أن مشرك العرب أنهم مشركون. لماذا؟ قال لأنهم خصصوا صفات الإله لبعض المخلوقات، لكنهم لو عمموها لكانوا أهل إيمان وتوحيد على زعمهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى الطائفة الثانية من أهل الإلحاد. قال والملحد الثاني فذو التعطيل إذ ينفي حقائقها بلا برهان، ما ثم غير الاسم أوله بما ينفي الحقيقة نفي ذي البطلان، فالقصد دفع النص عن معنى الحقيقة فاجتهد فيه بلطف بياني. صلى الله عليه وسلم. هنا المصنف رحمه الله تعالى أجمل في المعطلة، وذكرنا نحن أصنافهم: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل، ويلحق بهم أهل التشبيه والتمثيل. قال: والملحد الثاني فذي التعطيل إذ ينفي حقائقها بلا برهان. الضمير في حقائقها أي نصوص الأسماء والصفات، فهو أو الصفات، فهو ينفي حقائقها والأسماء ينفي حقائقها، ويقول إنها يعني جمادات غير مشتقة لا تدل على معاني. قال: ما ثم غير الاسم أوله بما ينفي الحقيقة نفي ذي البطلان. ما ثم إلا الاسم فهو جامد، أوله كما شئت، أما دلالة على معنى يليق بالله عز وجل فلا. قال: فالقصد الهدف عندهم دفع النص عن معنى الحقيقة فاجتهد فيه بلطف بيانه. مقصود المعطلة هو دفع معاني النصوص، دفع معاني النصوص، ولذلك قال بأنها جوامد لا اشتقاق لها ولا تدل على معاني. هذا من أثبت الأسماء، هذا من أثبت الأسماء. أما من نفى الأسماء والصفات فهذا له شأن آخر. ثم قال: عطل وحرف ثم أول وانتهى وقذف بتجسيم وبالكفران للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن. يقول: تصرف فيها كيف ما شئت، إما عطلها أو حرفها أو أولها أو أنفها، وقذف من يثبتها بأنه مجسم كافر. عطل وحرف ثم أول وانفها، لأن القصد هو ماذا؟ هو دفع معاني هذه النصوص. كيف يدفعها؟ يدفعها إما بالتعطيل أو بالتحريف أو بالتأويل أو بالنفي. عطل وحرف ثم أول وانفها، وقذف أيضا، وقذف بتجسيم وبالكفران لمن؟ صمه بالتجسيم وبالكفران وصفه بذلك للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن. الذين يثبتون حقائق الأسماء والصفات من نصوص القرآن فهؤلاء صفهم بأنهم مجسمة وبأنهم كفرة وبأنهم مشبهة إلى غير ذلك من التسميات المنفرة. قال: فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني. إذا قال: لا يا أخي، كيف نعطل وكيف نؤول وكيف ننفي حقائق الأسماء وهذه النصوص دل عليها؟ قال: فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز، يعني هذه ما تفهمونه أنتم من هذه المعاني إنما هي مجازات عقلية، وهو وضع ثاني وضع لهذه الألفاظ، يعني بعد أن وضع لها معاني أخرى سابقة لها، وهذا ما يسمى بالمجاز العقلي الذي سبق أن تكلمنا عنه فيما تقدم حينما قالوا بأن اللغة تنقسم إلى حقيقة ومجاز، والحقيقة ما وضع له اللفظ أولا، ما دل عليه اللفظ أولا من معنى أولا، والمجاز ما دل عليه في وضع ثاني آخر متأخر عن الأول. وتكلمنا عن هذه المسألة، وعدها المصنف رحمه الله تعالى طاغوتا، تقسيم النصوص إلى مجاز حقيقة ومجاز عده طاغوتا من الطواغيت التي عطلوا بها النصوص. وهذا بالفعل الآن حتى نقرأ في الجرائد وفي غير ذلك، يأتون إلى النصوص، بل حتى إلى كلام بعض المثبتة لبعض الأمور الدالة على معانيها، فيقول: لا هذا مجاز عقلي لا يفهم منه ما تفهمون وما يراد. فهذا من التلاعب بالألفاظ، صلى الله عليه وسلم. وموضوع المجاز والحقيقة سبق الكلام عليه بما يغني عن إعادة فيما تقدم، وهو مسألة خطيرة جدا حقيقة، مسألة خطيرة جدا، ولم يكن معروفا في صدر الإسلام، لا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد أتباعهم. إنما أول من عرف عنه استعمال لفظ المجاز في عهد الإمام أحمد ومعمر بن مثنى، على اعتبار المعنى اللغوي لا المعنى المجازي الاصطلاحي الذي اصطلح عليه وأنشأه المعتزلة من أجل التلاعب بالألفاظ، من أجل أن يسلموا من مصادمتهم للنصوص. حينما يقول: أنتم تنفون يد الله عز وجل والله قد أثبت ذلك في كتابه، قالوا: لا، المثبت هنا أثبت المعنى المجازي، أما نحن فننفي الحقيقة. فالمثبت والنافي كلاهما صادق. فحينما تقولون يد الله مغلولة، نقول: نعم، الله يقول يد الله، استغفر الله. حينما يقولون: بل يداه مبسوطتان، أو لما خلقت بيدي، تثبت هذه الآيات تثبت يد الله عز وجل، نقول: نعم، هذه نصوص تثبت اليد، لكن أي يد؟ هي اليد المجازية. أما نحن ننفي اليد الحقيقية. فالنافي والمثبت كلاهما صادق، وهذا من التلاعب بالنصوص نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قالوا بتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز من أجل السلامة من مواجهتهم بهذه النصوص، ويعني لا يقال لهم أنكم قد خالفتم صريح القرآن، كيف تدعون الإسلام وأنتم قد خالفتم صريح القرآن؟ يقول لا، نحن ما خالفنا صريح القرآن، القرآن نعم أثبت لكن أثبت المجاز ولم يثبت الحقيقة. وهذا الموضوع سبق أن تكلمنا عليه بكلام طويل، يعني الوقت لا يسمح بالإعادة في التفسير له. والمصنف رحمه الله تعالى عده من الطواغيت التي عطل بها المتكلمون والمعطلة نصوص الكتاب والسنة. قال: فإذا غلبت عن المجاز فقل لهم، قال فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز وهذا وضع ثاني. فإذا غلبت يعني ردوا عليك دعواك للمجاز، فإذا غلبت عن المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيمان أن وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان. إذا عجزت أن ترد عليهم بالمجاز فقل لا، هذه أدلة لفظية لا تفيد اليقين، وهذه مرت معنا أيضا. هذه زعموا أن، وهذه من الطواغيت الأربعة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فزعموا أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة يقولون هذه أدلة لفظية لا تفيد إلا الظن، لا تفيد اليقين ولا تفيد الحقيقة، أما اليقين فلا يمكن أن يؤخذ إلا من الأدلة العقلية اليقينية. أما النصوص الكتاب والسنة فهذه أدلة لفظية تفيد الظن فقط، أما اليقين فلا يكون إلا عن طريق الأدلة العقلية فهي اليقينية. قال: فإذا غلبت عن المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيمان، يعني هذه النصوص التي تحتجون بها علينا لا تدل على اليقين وعلى حقيقة الإيمان. لماذا؟ قال: أن وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان. فقالوا إن أدلة، إن النصوص الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تفيد اليقين، لا تفيد اليقين، أن وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان في دعواهم. قال: فإذا تضافرت الأدلة كثرة، يعني المثبت للصفات يعني كثرت عندها الأدلة، رد عليك المجاز ورد عليك دعواك أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين، وكثرت عليك النصوص لا يمكن أن تعطلها كلها ولا أن تحرفها كلها ولا أن تنفيها كلها ولا، يعني كثرت عليك. قال: فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببيان فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن. وهذا هو الطاغوت الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. يقول: إذا تظاهرت عليك الأدلة وما استطعت أن تردها فعليك أن تلجأ إلى القانون الذي وضعناه لدفع أدلة القرآن. ما هو هذا القانون؟ يأتي كلام. قال: ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني قل عارض المنقول معقول وما الأمران عند العقل يتفقان. القانون الكلي الذي وضعوه قالوا إذا تعارض النص الشرعي مع الدليل العقلي فالمقدم هو الدليل العقلي للنص الشرعي، فهنا قال: فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن. ولكل نص ليس يقبل أن يؤول ما استطعنا أن نؤوله، ولا بالتأويل ولا بالمجاز ولا بمعنى ثاني، فهنا قل إن هذا النص عارض دليلا عقليا، وإذا تعارض الدليل العقلي مع الدليل الشرعي قدمنا الدليل العقلي نسأل الله العافية والسلامة، قدمنا الدليل العقلي. لماذا؟ سيأتي بيانه. قل عارض المنقول معقول، عارض الدليل المعقول، المنقول عارضه معقول، وما الأمران عند العقل يتفقان، وما الأمران عند العقل يتفقان، ما ثم إلا واحد من أربع متقابلات كلها بوزان. يعني هناك أربع احتمالات ولا يمكن إلا واحد من هذه الأربعة. ما هي؟ إعمال ذين، يعني الآن النص أورد النص الشرعي ويريد أن يعارضه، يقول هذا معارض للعقل، وهنا أحد أمرين: إما إعمال ذين الدليل الشرعي والدليل العقلي، وعكسه إهمال الدليلين العقلي والشرعي، وعكسه أو تلغي المعقول ما هذا بذي إمكاني، أن تلغي الدليل العقلي ويبقى الدليل الشرعي، لكن هذا ليس بالإمكان. لماذا ليس بالإمكان؟ قال: العقل أصل النقل وهو أبوه إن تبطله تبطل، ف فرعه التحتاني. يقول إن العقل هو أصل النقل، فإذا أبطلت العقل الدليل العقلي فإنك بالتبع قد أبطلت الدليل النقلي، لأنه مبني على الدليل العقلي. إذن إذا تعارض دليل عقلي ودليل نقلي عندهم فالمقدم هو العقلي، نسأل الله العافية والسلامة. لماذا؟ قال لأنه لا بد من واحد من أربعة احتمالات: إما أن نقبل الدليلين العقلي والنقلي وهذا مستحيل لأنهما تعارضا، أو نرد الأمرين الدليلين وهذا إبطال للحق في واحد منهما، وإما أن نقبل النص ونرد العقل وهذا إبطال لأصله فلذلك لا تقوم به حجة. إذا ما بقي إلا احتمال واحد وهو الأخذ بالدليل العقلي ورد الدليل النص، نسأل الله العافية والسلام. وهذا هو ما يسمى بالدليل بالقانون الكلي عندهم، وهو إذا تعارض العقل والنقل فإن المقدم عندهم هو العقل. ولذلك ألف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كتابه العظيم في 12 مجلد كما معروف، ألف كتابه درء تعارض العقل والنقل للرد على هذا القانون، هذا القانون الخبيث، القانون الكلي الذي جعلوه لرد نصوص الكتاب والسنة. قال: العقل أصل النقل وهو أبوه، إن تبطله تبطل فرعه التحتاني، فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالبرهان، نسأل الله العافية والسلامة. نعمل الدليل العقلي ونلغي الدليل الشرعي من الكتاب والسنة. قال: يعني هذا الأمر قد يستغرب الإنسان، يقول هل ممكن أن يقول الإنسان بهذا الشيء أن نرد نصوص الكتاب والسنة ونقبل دليل عقلي وعقلك وعقل الثاني والثالث؟ قال: والله لم نكذب عليهم إننا وهم لدى الرحمن مختصمان، ما كذبنا عليهم. وصدق رحمه الله تعالى هذا الكلام، هذا الدليل أول من ابتدعه وأسسه ونادى به هو الرازي في كتابه أساس التقديس وفي كتابه المحصل، وأخذه بعد ذلك الإيجي في المواقف وانتشر عند المتكلمين المتأخرين، نسأل الله العافية والسلامة. قال: والله لم نكذب عليهم إننا وهم لدى الرحمن مختصمان، وهناك يجزى الملحدون ومن نفل إلحاد يجزى ثم بالغفران. الملحد يجزى على إلحاده في أسماء الله عز وجل، ومن نفل إلحاد يجزى بالغفران، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم المغفرة والغفران عند الله عز وجل. قال: فاصبر قليلا أيها المثبت، فاصبر قليلا، إنما هي ساعة يا مثبت الأوصاف للرحمن، فلسوف تجني أجر صبرك حين يجني الغير وزر الإثم والعدوان. يعني هي مثلا إنما هي ساعة، ثم نحن وإياهم نقف بين يدي من لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، وهناك تجني أجر صبرك في هذه الدنيا على إثبات ما خاطبنا الله سبحانه وتعالى به وأمرنا به وبينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم أتم بيان. وأولئك الذين ألحدوا وردوا نصوص الكتاب والسنة بهذه الشبهات وهذه الترهات وهذه القوانين التي ابتدعوها من عند أنفسهم. قال: فلسوف تجني أجر صبرك حين يجني الغير وزر الإثم والعدوان، فالله سائلنا وسائلهم عن الإثبات والتعطيل بعد زمان، فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذا تبيان، يكون ذا تبيان، فأعد لذلك المقام جوابا لذلك السؤال، الله المستعان. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى الطائفة الثالثة من الملحدين في أسماء الله عز وجل. قال: هذا وثالثهم، فنافيها ونافي ما تدل عليه بالبهتان، وهم المنكرون الجاحدون لأسماء الله وصفاته بالكلية، وهم الجهمية والملاحدة المنكرون لوجود الله عز وجل بالكلية. قال: ذا جاحد الرحمن رأسا لم يقر بخالق أبدا ولا رحمن، هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الله ينجيك، لعل الله أن ينجيك من نيران، نسأل الله أن ينجينا من النيران ووالدينا وجميع المسلمين. هذا هو الإلحاد بطوائف الثلاث: المشركون بأصنافهم، والمعطلة ومنهم المنتسبون للإسلام، والمنكرون الجاحدون بالكلية لأسماء الله وصفاته جملة وتفصيلا. يعني فالناس من الأسماء والصفات على ثلاث طوائف، أو قل أربع: المثبتون للأسماء دون الصفات ثلاث طوائف، المثبتون للأسماء دون الصفات، والجاحدون للأسماء والصفات والمثبتون للأسماء والصفات. فالطائفة الأولى المثبتون للأسماء دون الصفات هؤلاء هم المعتزلة، فيثبتون الأسماء ويقولون إنها جامدة لا دلالة عليه على الصفات، وينفون الصفات بكلية. والمنكرون للأسماء والصفات هم غلاة الجهمية الذين ينكرون وجود الله عز وجل بكلية. والمثبتون للأسماء والصفات هم المثبتون لها على الحق، على الحقيقة لائقة بالله عز وجل، وهم أهل السنة، أو المثبتون لها على غير حقيقتها وهم المشبهة، وهم المشبهة. قال: هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الله أن ينجيك من نيراني وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان، اللهم آمين. والسامعين ووالدين وجميع المسلمين: لا يوحشنك غربة بين الورى فالناس كالأموات في الحيان. يقول: لا تستغرب كثرة الهالكين وتستوحش من قلة السالكين طريق الإثبات. نعم، فالناس كالأموات في الحيان، والمراد في الأحياء، في الحيان أي في الحياء في الأحياء، ولفظ الحيوان يدل عليهم، لأن الحيوان جنس الحي، وأصله كلمة أصل كلمة الحيوان هو الحييان، وهنا دمجت الياء في الياء الثانية وشدد ثقيل الحيان. قال: أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان؟ فلا تستغرب قلة المثبتين وكثرة المعطلين، فإنك ألم تعلم بأن أهل السنة غرباء حقا في كل زمان؟ قال: قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان، وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن. يعني يقول: قل لي متى سلم الرسول، هل سلم أحد من الأنبياء سلم من الأذى في سبيل دينه ودعوته، وكذلك أصحاب الرسل جميعا عليهم السلام والتابعون لهم بإحسان، إما من جاهل صلى الله عليه وسلم جاهل أحمق، أو معاند يعرف الحق فيجانبه، أو منافق يتظاهر بخلاف ما يبطن. هؤلاء أعداء الرسل وأعداء أتباعهم، إما جاهل أو معاند أو منافق. فالجاهل نسأل الله العافية، لكن الجاهل جاهل واضح يعاند الحق لجهله بحقيقته، أو أنه معاند يعرف الحق ولكنه يرده ويعاند ويعادي أهله، وإما منافق يتلون بلون غير الذي يبطنه فيظهر لك ما لا يبطن تجاهك، فنسأل الله العافية. هؤلاء هم أصناف أعداء الرسل وأعداء من جاء من بعدهم وحمل لواء دعوتهم في كل زمان ومكان، ولا يمكن أن يسلم إنسان من عداوة أحد هؤلاء الثلاثة وهو حقا على دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، سنة الله في خلقه، ما من أحد قام بالدعوة إلى الله عز وجل على المنهاج النبوي إلا وعودي. وهذا ما قاله ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في أول أمره: يا ليتني كنت فيها جدعا حين يخرجك قومك. الله أكبر، هذا الأمين، هذا الرجل المحترم من الجميع، هل يتوقع أن قومه الذين يحبونه ويقدمونه ويعظمونه يخرجونه من ديارهم ومن أرضهم ومن داره؟ قال: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه قاعدة، وكل من حمل هذا اللواء فمصيره مصير حامل اللواء صلى الله عليه وآله وسلم. ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوة كان الابتلاء أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، وإن كان في دينه ضعف ورقة فالابتلاء على قدر الإيمان والقوة في التمسك به. قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان. وهذا الرابع الباغي الطاغي الظلوم الكفور المعاند الذي يعني يصم الناس بخلاف الحقيقة ويتهمهم بما هم منه براء. قال وتظن أنك وارث لهم، وارث للأنبياء لأن العلماء ورثت الأنبياء، وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن، هذا مستحيل، كلا أي ليس الأمر كذلك. ولا جاهدت حق جهاده في الله لا بيد ولا بلسان، تظن أنك من ورثة الأنبياء والمرسلين وأنت لم تجاهد في الله حق جهاده إما بيدك أو على أقل تقدير بلسانك بالدعوة إلى الله عز وجل بالقرآن بالحجة بالبيان، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذا جهاد لا يقل عن جهاد السنان، وهو الجهاد بالقرآن، الجهاد بالحجة، الجهاد بإيضاح الحق وبيانه والرد على أهل الضلال وأهل البدعة وأهل الانحراف، جهاد ليس بالهين، وهو الجهاد المناسب للمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون خلاف ذلك، هؤلاء جهادهم إنما هو بالحجة والبرهان بالقرآن. نعم. قال كلا ولا جاهدت حق جهاده في الله لا بيد ولا بلسان، منتك والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان، منتك والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان. يقول إن النفس منتك المنون، ومنتك المحال أمر محال، إنك تريد أن تكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم ولم تجاهد في سبيل الله في نصرة دينه لا بيدك ولا بلسانك، ولم تصب بأذى في سبيل الله عز وجل، لا، وإنما فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان، راجع حساباتك، راجع حساباتك. قال لو كنت وارثه لآذاك الأولى، لو كنت وارثا لما أرثه النبي صلى الله عليه وسلم وهو العلم والحق، لآذاك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان. هذه العداوة متوارثة، كما أن أولئك عادوا النبي صلى الله عليه وسلم فلهم ورثة، كما أنك وارث للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته ودينه، فكذلك لأعداء النبي ورثة يحملون العداء لكل من حمل لواء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، وبه قد انتهينا من الحديث عن النوع الأول من أنواع التوحيد وهو التوحيد القولي، وبهذا نكون قد انتهينا من دروس هذا الفصل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصرنا بعيوبنا قبل عيوب الآخرين، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه والثبات على أمره، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه المجاهدين في سبيله الذابين عن حياضه، وأن يتولانا وهو راض عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.